طبعا ده ممكن يعمل سرير دايف وكاش وارد جدا على خش سيرت الكفر ممتاز ثلاثة فهنا في ريسك او فيري فيري في ريسك انفكشن حتى ايفن والممبرين دي لان الممبرين دي في تلفزيون ورد وعديد فلما البيبي بيموت يحصل ديس انفجريشن في الممبرين فممكن اورجانيزم يخش بالرغم من وجود انفكشن ممبرين طبعا ولو في روش غيرت تبقى كارثه بقى انما حتى برضه في وجود انفكشن ممبرين برضه في ريسك او في انفكشن ده الريسك الاولاني كبير الريسك الثاني بعد كده برضه لما البيبي بيموت بيطلع عليه مبتسلتا تيشو دامج بيطلع عليه مبتسلتا ترومبو بلاستين وترومبو بلاستين ده بيدينيشيت او بيبتدي بروسس اسمه دي اي سي صح ودي اي سي ده كمان مصيبه لان دي اي سي دي ممكن تعمل عند العيانة سيرير بليدنج طيب بص على كده فالتو كومبليكيشن دول مهمين جدا جدا اللي هو الانفكشن والدي اي سي الكولينج دي بقى احنا نتصرف ازاي يعني لو انت شخصت ان البيبي ده تاب بالفعل هتتصرف ازاي؟ وطبعا خوفا من الكومبليكيشنز انت عايز تنزله على طول الحيل ده بس الفكره ان هو لما البيبي بيموت هو هينزل من نفسه يعني ما تتعبش قوي هو هينزل من نفسه وحتى كنا لسه قايلينها المره اللي فاتت من ضمن ازاي كبير زي يعني خلي واحده تيجي بدري على ميعادها لما البيبي مات لو البيبي مات في الشهر السابع كلها كان يوم هينزل اسبوع خمس ايام سبع ايام ثلاث ايام وهينزل في الشهر الثامن برضه هينزل يعني بعد ما بيموت بيحصل له اكسبوجر اللي عايز يبقى فاهم دي القصه دي بتحصل فاحنا بنبصلها بالعكس اليوترس طبيعته ان هو كان رفاعي هو عضله يعني ايام المنستريشن ما بيستحملش شويه الدم يقدر يعمل كونتراكشن لو في حته فولت جوه كده يقدر يعمل كونتراكشن يعمل فولت كبير لو ركبت لوب اول ما تركب لوب هتلاقي ايه كونتراكشن يعني هو اليوترس ما بيعرفش يقعد على بعض هو واصل الاورجن وعنده استعداد دايما انه يعمل كونتراكشن اللي بيحصل له اثناء الحمل هو عكس طبيعته اثناء الحمل بيقعد ساكت خالص وهادي وما بيقولش حاجه نتيجه لوجود البريجنسي هرمونز اللي طالعه من الجسم طب دلوقتي لما البيبي مات ما بقاش فيه بريجنسي هرمون خلاص الريتر بيرجع على اصله بيرجع تاني للكونتراكتايل نيتشر بتاعه ويعمل كونتراكشنز ويكسبند يعني العربي كده من الاخر البيبي اللي هو بيموت ده عاده بينزل من نفسه كده في الحياه اللي كانت فما نستنى وخلاص بدل ما ندخلها في اندكشن بالكونتراكشنز بتاعه ليه بقى احنا مستنيين؟ بس واحنا مستنيين احنا قاعدين من حاجتين عشان الواحد يبقى مستني وهو مطمن ويشوف مونيتور ايه وايه مونيتورينج انفكشن لسه قايلين برضه قريب فيبر شارت وثيري اكتف انفكشن بتعملها كل يوم فيبر شارت وتعملها ثيري اكتف المونيتورينج بتاع الدي اي سي انتوا عارفين لو انت خايف من كوجريشن ديفكت اعمل الكوجريشن بروفايل هنعمل كوجريشن باد وبليدنج باد دي التست البسيطه لو لقيت انهم برولونج اب نورمال برولونج ممكن اعمل تست ثانيه يبقى عشان اوضحها يبقى حاجه اسمها باينر تست وكان في estimation of fibrinogen detection of FDP اللي هي fibrinogen الكلام ده بيتعمل مع الهايبو فايبرينوجين يبقى طول ما البيشنت دي قاعده مستنيه مستنيه انها تخش كوريا مين وعي ده الواحد بيدور على infection وبيدور على جهاز لغايه لما يبقى يجي لها وجع ولاده وكل كوريا طب السؤال بقى امتى بتتاكد امتى ما تستناش اكتر من كده لو ابتدى يبان evidence of infection يعني سواء في ده يبقى خالص لا خلاص يعني يتاكد لو الدي اي سي ابتدى يبان يعني ابتدى لما رمت فاوريشن تايم ولا حاجه نلحق الموضوع قبل ما تخش اكتر فلو بدا ايفيدنس اوف انفكشن او لو ابتدى ايفيدنس اوف فاوريشن ديفكت او بيقول لك لو عدى اربع اسابيع وما حصلش سبونتينس اكسبوجر اربع اسابيع ده الكلام اللي هو بيتكتب تراديشن في الكوزر انما براكتيكال بيني وبينكم صعب قوي انك تستنى اربع اسابيع قوي صعب جدا انك تستنى اربع اسابيع وانت قلقان من حاجات جاري كتير دي بقى كتير الكومبليكيشن مين اللي هيجي له ارجع تستنى اربع اسابيع ولو انت استنيت البيشن بتاعك مش هتبقى طيب تخيل انت بقى الموقف كده احلى حاجه في الشهر الثامن ولا التاسع وتيجي ناس ولا اتنى وهي عارفه وانت قلت لها ان الزوج مات وقلت لها قيس الحراره عشان ده خطر جدا ولازم نعمل لك تحليل عشان ده خطر جدا وبعدين سبتها اربع اسابيع البيشن ده انا بتاعت انا متضايقه جدا وقلقانه جدا وعايز تبرس من الموقف اللي جاي ده فاللي بيحصل فاكت اللي بيني وبينك انا ما حدش استنى لغايه اربع اسابيع هو طبعا سيف اللي راح يعمل كونديشن قبل كده انما يعني اقول لك على حاجه عشان اعمل ده قول ويت فور ماكسيمم اب تو فور ويك او اب تو فور ويك يعني ده اخيرا ما خلص انما عاده ما عمرك راح تستنى اب طيب بعد ما عدى بعد الاكشن ولاد التجميل ايه معلش ولاد دلوقتي احنا هنجيب ازازه الجلوكوز نحط عليها ايه؟ اوكسي جلوكوز وتعمل لها اندكشن اوكسي ان كان الاوكسيدوز مش هيجيب نتيجه عندك حاجه اقوى منه اللي هي بروستاجلاندين بيستخدم دوك عينين فاينل كابوزيتوري في بروستاجلاندين بتجيب يوتراكتور بس مش مفروض ابدا ابدا الواحد يعمل رابشر الابطال ابسولوتي، بس هو الرابتر ريمنت بيعمل حاجات زي بتقوي الكونتراكشن. يعني الرابتر ريمنت في حد ذاته بيعمل ريليز، الرابتر ريمنت بيعمل ديسنت وديسنت باس، فهو من الحاجات اللي الواحد عاده بيعملها لما يكون عايز يعمل اندكشن او اوجمنتيشن، لما يكون عايز يجيب كونتراكشن او يقوي كونتراكشن بنعمل رابتر ريمنت. بس بقى ما حدش ابدا في الحاله دي، هي اوريدي واحده، فمش دي ابدا الواحد يعملها رابتر ريمنت. هنا الرابتر ريمنت ابسولوتي كونتراكشن خالص. سيبكوا بقى من الكتاب عشان اعمل سؤال دلوقتي. هل ممكن ان انا اضطر اعمل سيزيريان؟ طب وهيبقى اسمها سيزيريان ولا لا؟ من غير استعجال، مش عايز استعجال بالاجابه. ممكن اطرح؟ اه طبعا ممكن اطرح. اقول لكم على طول اكزامبل بيضروني انا الان الاكشن ابتدى ايه يبقى سي ار بي عندها بوزيتيف. يبقى خلاص يبقى هبتكم ايه؟ الاثنين اوكسيدوزن ما جابش نتيجه، دي بروسس زي ما هي شكلها. حد طرح؟ خلاص هطرح. طيب لو دمها تقيل وكل حاجه بتفتح بطنها وتطلع عين ميت، اه انما تقبل السيزيريان لانها تطلع عين. طيب بس راح تضطر تعمل كده. اكزامبل واحده والده مرتين تزيد انفكشن يعني كده يمشي دايباتيك مثلا. ومن المعروف ان البيبي بتاع دايباتيك ده ممكن يجي بعد شهر ويعملها فيك ويموت. ومن المعروف ان البيبي بتاع دايباتيك يبقى كبير. عيل كبير قد كده جوه والعيله بتطلع بطنها مرتين قبل كده. هعمل ايه؟ ما انا بضطر ما عنديش حكمه لا تانيه. اوقات راح بيضطر يعمل كده. فده اسمها سيزيريان. ايه اسمها سيزيريان؟ هي اسمها سيزيريان، انا مش عايز الواحد يتلخبط ولا يتشتت، هي اسمها سيزيريان، ماليش دعوه العيل اللي طلع ده صح ولا غلط. هو لو عملت سيزيريان على توينز اقول عليهم اثنين سيزيريان، ماليش دعوه الاوتكم ايه؟ هو ما بتسالنيش، هو انا طلعت ليه وخلاص. المهم انه بعد 28 اسبوع، لو كان قبل 28 اسبوع كان يبقى اسمه ديستروفي، هو ده اللي قلت لكم عليه، ديستروفي دي قبل 28 اسبوع، بعد 28 اسبوع يبقى اسمها سيزيريان. الديفينيشن بتاع سيزيريا ما حدش جاب فيه نص كده كان صح ولا لا، مالهاش دعوه. فهي اسمها سيزيريا مش ديستروفي. اصل طب لو هو كان مات قبل 28 اسبوع كان يبقى اسمه ايه؟ ما كانش يبقى اسمه انترجرام يبقى اسمه بوش، بيموت قبل 28 اسبوع ده يبقى بوش، بعد 30 اسبوع يبقى انترجرام. خلاص؟ زمان بقى بنقول لكم على حاجه خرافيه خالص ما بتعملش دلوقتي بس بيعملوها زمان. زمان ما كانش فيه البروستا جلاندز، زمان قوي ما كانش فيه اوكسجين. هو عايز يخلص من الموقف ده ويجيب لها كونتراكشن، واقف عمال يبص في الستيشن مش عارف يجيب لها كونتراكشن ازاي ولا ايه. ففكروا في حاجه ان هو يحقن جوه اليوتراين كافيتي هايبر تونيك سلايم. هايبر تونيك سلايم ملح بتركيز عالي جدا جدا. ده اسمه هايبر تونيك سلايم. طب عايز ايه ده الملح؟ هو المفروض ان انت لما تحقن ملح بتركيز عالي قوي قوي هو عشان هايبر تونيك هيسحب ميه من الصراع ده. بيسحب ميه كربونيك على نفسه وخلوه. هيزيد اكيوتلي يعني هيحصل رابط التنشن اكيوتلي. التنشن بتاخد الاسبريسو. هو ده كان الغرض من الحركه دي. هو بيحط ملح بتركيز عالي يسحب ميه من حواليه بتنزل في الاسبريسو فيخش في الكونفرشن. قال ايه؟ فطلع القصه دي كانت لانه ممكن جدا يشتغل الابره نفسها داخل ايه؟ الواحد مرعوب من الابره ممكن يدخل الابره دي حاجه. تاني حاجه الابره نفسها ممكن تعمل دامج في التسلسل تعمل ريليز اوف ايرور. ترومبوبلاستين يعني المشكلتين القوى قوي اللي انت خايف منهم انت اللي جبتهم للعيان. اللي هو الانفكشن بوسيبلي او ريليز اوف ترومبوبلاستين اللي يعمل دي اكتر. اصل هو مش شايف طرف الابره. لان ده من ابره. يعمل كان بلايند كده وخلاص يعني كده وهو وقت وقت. بما انه بقى مش شايف طرف الابره فممكن يحصل حاجه ثانيه. قبل كده ما تخش شغال جوه الكران كده يحقن الميه المالحه دي في المصدر دي طيب بيعمل نيكروز في المصدر بيعمل ميه ليتر نيكروز برضه نيكروز كمان وانت العيانه كمان وراها وممكن كمان الملح اللي بتركيز عالي قوي قوي يعمل لها الكترولايت الملح يحصل له ابزوربشن بعد كده ممكن يعمل لها هايبر لاكتيميا فقصه يعني سريع اللي بيعمل كده ملوش لازمه خالص ده جسم تاني كده يعني محدش بيعمل حاجه كده خالص اطلاقا يعني في واحد ده قال بلاش الملح باعتبار انه بيلخبط الالكترولايتس وممكن يعمل عليه تيرميكروز طب نستخدم هايبر اوزمولر يوريا هايبر اوزمولر يعني برضه هايبر اوزمولر هتسحب ايه؟ هتسحب ميه مور اور ليس نفس الفكره بس برضه انت لو نزلت الفكره ممكن تعمل دامج في التسلسل او فده كلام اللي هو اللي فيه محدش بيتعمل تمام؟ احنا كده خلصنا خلاص الموضوع بتاع الانترايتراين في تلات انا شوف بقى موضوع ده بتوقف اللي مثلا بتاع 20 مره خليهم 21 مره مش عارف اللي هو ممكن يختار فيها شيء حاجه جديده ممكن لو سمحت وتخليكوا هنا معايا عشان الموضوع ده عايز شرح، لما بيقول بقى اي حاجه خالص في التاريخ سيبكوا شويه من الكلام وخليكوا معايا. الموضوع بتاع الار اتش ده البلاد جروبس انتوا عارفين اي دي واي بي واو. الاي ده معناه ان البني ادم عنده الانتي اسمه ايه؟ صح؟ والدي عنده الانتي دي والاي دي عنده الاثنين انتي والاو ما عندوش انتي على السيركت بتاع الار اتش. كويس كده؟ مفروض كمان ان اللي عنده الاي انتيجن عنده انتي بودي ضد دي، انتي بودي ضد دي، واللي عنده بي عنده انتي بودي ضد اي، واللي عنده اي دي ما عندوش انتي بودي، واللي بلاد جروب بتاع او عنده انتي بودي ضد الاي دي. كويس كده؟ طيب في بقى الار اتش تايب. الار اتش الناس بتنقسم الى حاجتين، ناس ار اتش بوزيتيف وناس نيجاتيف. يعني ايه بوزيتيف ونيجاتيف؟ يعني عندهم الانتيجن ولا ما عندهم؟ هو الانتيجن هنا في الار اتش بيتسمى دي انتيجين، وفي كذا دي سي ودي ودي، انما دي المهم. لما اقول لك ان فلان اقصد عنده ايه؟ عنده الانتيجين بتاع دي ده بس، واللي هو ار اتش نيجاتيف ما عندوش الانتيجين. صح كده؟ بس هنا في اختلاف بقى، ان البني ادم اللي هو نيجاتيف اللي ما عندوش الانتيجين ما عندوش ثلاث انتي بودي، مقارنه مثلا بالبني ادم اللي هو او، يعني الاو ده ما عندوش انتيجين وعنده انتي بودي، لكن ده ما عندوش انتيجين ولا عنده انتيجين. التفسير ده لو كنتوا عايزين تعرفوه ان هو الانتيجين دي موجوده كمان في النيتشر، موجوده في الطبيعه، هي قليله قوي قوي قوي في الاكل وفي الهواء وفي حبوب اللقاح الكولج والحاجات دي. فالبني ادم بيتعرض للحاجات دي جاي زي ان انا لو جاب روح ايه ببقى اكسبوز للانتيجين بتاع دي، وبما ان الانتيجين ده مش عندي فالريجول بكون له ايه؟ انتي بودي. فهمتوا؟ انما الانتيجين ده مش موجود في الجسم. فالبني ادم اللي هو ار اتش نيجاتيف ما عندوش الانتيجين، لا عنده الانتيجين ولا عنده الانتي بودي. ممكن يبقى يكون الانتي بودي لو جسمه شاف الانتيجين ده. زي المثال اللي كانوا بيقولوا لكم مثلا في سنغوره ان بني ادم ار اتش نيجاتيف ياخد ار اتش بوزيتيف اكتر. هنا بقى الاميون سيستم بتاعه شاف الانتيجين ده اول مره وهيكون ضده ايه؟ انتي بودي. بس نتكلم بقى على تطبيق الكلام ده من الفلاح. احنا هنفترض ان في واحد يا ست ار اتش نيجاتيف وواحد واحد راجل ار اتش بوزيتيف. هذا ايه؟ ست دي هي نيجاتيف، ده معناه ان هي نيجاتيف نيجاتيف الجين بتاعها تحت وجوزها ده بوزيتيف. قد يكون البوزيتيف ده بوزيتيف بوزيتيف يعني هو دايروس، او قد يكون بوزيتيف نيجاتيف يعني نيجاتيف دايروس. لو كان هو الراجل ده هو ده بص يبقى العيال كلهم هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا بص هياخد واحد فاضي مع واحد نازل يبقى العيال كلها هتطلع فاضي. لو كان هو هيجيبه ده بص يبقى نصهم 50% هيطلع ايه؟ بوزيتيف 50% هيطلع ثاني. يعني بقى كده كويس قوي. البيبي بقى ده طلع فاضي. البيبي فاضي. هو الفيتال والمثلنا الضاد بيختلطوا في بعض ولا لا؟ احنا قلنا كذا مره ان الفيتال والمثلنا الضاد ما لهمش دعوه ببعض. المكان البلد موجود في حاجه اسمها مكان ايه؟ ساينوسويد. في حين ان الفيتا البلد موجود جوه الجلايف. في الجلايف في تو لاير تروفو بلاد، وفي كمان ايه جوه تروفو بلاد؟ ميزوزيل. وبعدين جوه الميزوزيل في فيتا البلد. يعني فيتا البلد موجود جوه الناتشز دي ومكان البلد كلها حطيهم في حاله ملهمش دعوه ببعض. الا وقت البلاسنتا سيبريشن. وقت ما بتحصل سيبريشن البلاسنتا في البلين ده ممكن ساعتها شويه فيتا الار دي سيز تخش على الماتيرنال سيركيليشن. وقت السيبريشن اوف ذا بلاسنتا ممكن فيتا الار دي سيز تخش الماتيرنال سيركيليشن. فيتا الار دي سيز دي بما ان البيبي از بوزيتيف فيتا الار دي سيز شايله ايه؟ شايله جميعا الاميون سيستم بتاع الام شافها. شافها لاول مره في حياته. فلما شافها اتعرف عليها اسفايل ابتدى يكون لها بعد كده انتي بودي. البيبي ده افكتد اللي مش هفكت ده هو نتيجه لان هو نزل حصلت مشكله. امال مين اللي هفكت؟ العيل اللي جاي بعد لانه هيتكون انتي بودي. تبدا بقى الانتي بودي دي عند الام قاعده مستنيه البيبي اللي بعده. لما البيبي اللي بعده بقى ست تعمل في البيبي اللي بعده، لو كان البيبي اللي بعده فاضي دلوقتي في انتي بودي ضد دي. انتي بودي دي من النوع اللي اسمه اميونوجلوبولين جي اللي هي الصغيره بتعدي البلاسنتا وتروح تمسك دي الار بي سي بتاع البيبي وتكسرها. بس على فكره ان البيبي اللي جاي يبقى ايه؟ يبقى فاضي. لو كان البيبي اللي جاي مثلا ما جبتش مش هيبقى فاضي. حتى لو كان الام عندها انتي بودي. مش انتوا فاهمين دلوقتي يعني طبعا كويس. لما تيجي الار بي سي بتتكسر عشان البيبي يعوض الارض السيسة اللي كسرت دي، الهيمو فريق السيستم بتاعه بينشط قوي ويبتدي يتكون ار بي سي في اللنج، سوري قصدي في الليفر وفي السليم، وقصد تكوين الار بي سي في البيبي بيمر بمراحل، في الاول خالص بيبقى في يوم سعيد، وبعدين في الليفر والسليم، وبعدين في اللونج بونز بتاع راس الحلق. هنا هتلاقي الليفر والسليم هيرجعوا يتحطوا تاني عشان يعملوا ار بي سي بدل بالانكسر. يعني تكوين الار بي سي نشط جدا في البيبي ده عشان يعوض الانكسر. وهنا اسم الكونديشن اللي حطه في المالتي اسمها شويه، اسمها الريتروبلاستوزيس فيتاليس. الريتروبلاستوزيس يعني تصنيع زياده للريتروسايت في البيت وتكمبنسيت الار بي سي اللي اتكسرت. طب يفرق معانا كميه الانتي بودز اللي عند الام ولا الريتروبلاستوزيس؟ اكيد كده، اكيد كده. هو ممكن الام يبقى عندها انتي بودز قليله قوي، كميه مش كبيره من الانتي بودز، فهتكسر شويه ار بي سي في البيت. فالبيبي ده ينزل عنده انيميا، مش كده برضه الار بي سي متكسره، ينزل عنده انيميا. انيميا من النوع الهيموليتيك وهو مولود بيه، فالبيبي ينزل عنده كونتينيتال هيموليتيك انيميا، مش هو الهيموجلوبين بتاعه غالي نتيجه تكسير الار بي سي، فعشان كده البيبي ممكن ينزل عنده كونتينيتال هيموليتيك انيميا. طب الاحتمال اللي بعده ان الست يبقى عندها انتي بودي اكتر شويه، لو عندها انتي بودي اكتر شويه تكسير الار بي سي هيبقى اكتر وقت. فلما تكسير الار بي سي يبقى اكتر وقت، هو على فكره نتيجه تكسير الار بي سي مش بس البيبي بيجيله انيميا، هو في بيطلع بيلوبل كمان. البيلوبل اللي يطلع ده ما هوش مشكله يورين فيتال لايف، لانه في حته نتخلص فيها من البيلوبل اللي هي البلاسنتا. يعني البيبي ما بيشيلش هم البيلوبل، هو بيتخلص منه بس ديسبوزر للبيلوبل في البلاسنتا. بس بقى احنا بنقول هيحتاس بالبيلوبل لو مش عارف يعمل فيه كده، فالبيلوبل عنده هيعلى. لما البيلوبل عنده يعلى على الاسبار كويس، مش مشكله انه هيبقى لونه اصفر، المشكله ان البيلوبل هيعلى التاوي، ولو عدى 20 ولا 22 هيترصد في البيزل جانجيا، هيحصل ديبوزيشن في البيزل جانجيا او كده. فبيعمل كونديشن اسمها تيرمينيت تيرس. دي بتعمل بيرمننت دامج. بتعمل حاجه اسمها سيريبرال بولزي، بيرمننت دامج في البيزل جانجيا او كده. طب لو الانتي بوديز اكتر واكتر كده، لو الانتي بوديز اكتر واكتر هيحصل الاتي. الفيتا الابي دي هتتدغدغ خالص خالص، يعني كميه الابي دي هتتكسر كميه مجهوده. فالبيبي اللي عنده سيفير انترا يترعنا مين؟ السبير انترا يترعنا مين دخله في هارت فيلر. السبير اللي هي بتدخل في هارت فيلر، فالبيبي هيجيله انترا يترعنا هارت فيلر. اللي هيجيله انترا يترعنا هارت فيلر ده هيبقى جسمه وارد. مش كده برضه؟ هيبقى على الاسم. وهيبقى كمان عنده اسايتس نتيجه الهارت فيلر، هيبقى عنده ايديما واسايتس. فتلاقي البيبي ده قاعد عامل كده شكله كده، ده شوفه في الصوره زي ما هو عامل كده. تلاقي البيبي ده مش عارف يعمل فلكشن جوينت من كتر ما دراعاته ورجليه وبطنه مالهم وارمين. وبعدين تلاقي الصوره كمان في حوالين راسه في هنا هالو راوند هالو زي حته كده منوره كده حوالين راسه. ومن هنا سموه بودا اتيتيود. عمرك شفت بودا لما بيسموه؟ عارف بودا ده؟ بودا ده ولا صورة بودا؟ اسمه بودا اتيتيود. اسمه بودا اتيتيود. طبعا كلامنا مش عاجب الناس الجزئيين ان هو اسمه بودا اتيتيود. الهالو ده حد يعرف يفسر الهالو ده ايه؟ ده كله قدام انكلودنج كمان الستارت. ده اللي قال عليه بودا دكتور، ده اللي هو عنده ايه؟ عنده بقى سيفير انترا يوتراين انيميا وانيميك هارت فيلر. ده له اسم عشان عايز ده مليان ميه، اسمه هايدروكس فيتاليس. هايدروكس فيتاليس. طب في الاخر يعني القصه هتقص على ايه؟ هي هتقص على حاجه من الثلاثه اللي قلنا عليهم دول، اسمهم كلينيكال فايز. يعني ممكن الموضوع ياخد شكل يا دوبك مجرد كونجينيكال هيموليتيك انيميا، ممكن ياخد شكل حاجه اسمها صفرة اللي بتيجي للبيبي لما يتولد اسمها اكترس جريفس نيوناتورم. اكترس يعني ايه؟ صفرة. جريفس يعني سيريس. سيريس انها ممكن تعمل كده. نيوناتورم طبعا هو نيو بورن. هو لو الحكايه بسيطه قوي هتبقى سنجانيك هيموليتيك انيميا، لو اقوى شويه هتبقى اكترس جريفس نيوناتورم، لو اقوى جدا هتبقى عايز في دارس اللي هو في احتمال كبير قوي يموت during intrauterine. الحاجه طبعا هي الحاجه اللي في النص اللي هي الاكترا كريمس اكتر حاجه كومن بتتشاف، يعني ممكن الحكايه تبقى ابسط ممكن تبقى اعلى، انما اكتر حاجه كومن هي ده اسمه كلينيكال فرايتيز. طب ايه الانفستيجيشن اللي احنا عايزين نعملها للموضوع ده؟ شوفوا هو انت مش يهمك ان الست الحامل تعمل لها ار اتش؟ صح؟ يعني المفروض لما واحده حامل تطلب لها ار اتش تشوف الار اتش بتاعها فاضي ولا لا؟ عظيم، فاحنا نعمل ار اتش. الراجل الست دي طلعت نجم، سبقوني بقى عشان اقول لكم حاجات اللي هي عايزه فاهمني. لو الست طلعت حناجه بس مش يهمني برضه اعرف ان كان عندها انتي بوديز ولا ما عندهاش. دي بيقول لك عليها سنسيتايز. لو كان عندها انتي بوديز اسمها سنسيتايز لانها شي بيكيم سنسيتيف تو ذيس انتيجن. شي ديفلوب انتي بوديز كده. فانا يهمني اعرف هي دلوقتي خلاص احنا افتكرنا انها نجمه. بس انا عايز اعرف الست اللي هي ار اتش نجمه دي كونت انتي بوديز ولا لا. فاحنا بعتها المعمل تعمل تحليل اسمه كومس تيست. كومس تيست. الكومس تيست ده بيكشف عن وجود انتيجين انتي بودي رياكشن. انتيجين انتي بودي رياكشن. هي الست دي لو كان عندها هيبقى عندها انتيجين انتي بودي رياكشن. امال عندها ايه؟ لو كان عندها هيبقى عندها انتي بودي بس. فعشان كده كخطوه اولى للتيست احنا بناخد الدم بتاعها ولازم يضيفوا عليه الاول مين؟ الانتيجين. وبعدين يشوفوا بقى ان كان هيحصل انتي بودي رياكشن ولا لا. تمام؟ يعني يعملوا الكوم تيست ويشوفوا هل في انتيجين انتي بودي رياكشن ولا لا. يعني لازم خطوه يعني عاملين مراتب التيست بتتعمل على خطوتين. ومنين اسمه؟ اندايركت كوم تيست. طب سؤال بقى مين اللي ممكن اعمل له دايركت كوم تيست على طول؟ هو مفيش غير هم العيل هيبقى مين يعني ما اقدرش غير العيل. العيل ليه؟ لان العيل لو عنده هيبقى عنده الاثنين. هو عنده الانتيجين ده بتاعه لانه ار اتش بوزيتيف والانتي بودي جاله عن طريق التسلسل مش كده برضه. فالبيبي هو اللي بيبقى فيه انتيجين انتي بودي رياكشن هي دي اللي بتكسره الار دي تي بتاعه. فلو حبيت تعمل كوكس تيست للبيبي بيتعمل ايه؟ دايركت. لما الام بيتعمل ايه دايركت؟ انا متهيألي القصه بتاعت دايركت اللي انت عملت سمعتها ان انا نوت شور ان انتوا فاهمينها خلاص؟ يعني فهمت حكايه ان دايركت وده هعمل ده لمين وده لمين؟ طيب طب رد عليك المعمل قالوا لك الكوكس تيست بوزيتيف رجعت لحسيت التقرير كده كوم ستيب از بوزيتيف. طب اللي بعده مش يفرق معايا برضه ان انا اعرف الانتي بودي تيست ماشي. لما انا اعرف الانتي بودي تيست هو بوزيتيف بس بوزيتيف من غير تانية في انتي بودي كتير ولا قليل ولا ايه. فانا عايز اعمل انتي بودي تيست. طلبت من الست دي قلت لها من فضلك روح اعمل لنا بقى انتي بودي تيست. راح تعمل انتي بودي تيست. جالك ثلاثة واحدة نتيجتها كده واحدة على 8 واحدة مثلا واحد على 32 واحدة على 256. عند الدكتور بقى وزناشة كده قاعد خد بقى التحليل ده اه كويس بقى دكتور ولا كويس ولا مين اوحش واحد دلوقتي؟ مين اوحش واحد؟ ده اوحش واحد؟ ديفنتلي ده اوحش طبعا ده اوحش واحد اكيد. اسمحوا لي عشان نبقوا حبه بكتيريا كده شويه كان بيعتمدوا في البكتيريا انا ليه في الكتاب كان بتعمل تقاليد دلوقتي انا خدت عينه الدم من المدام فلانه دي وعملنا لها كل سنه طلع فاضي اخد ده احطه هنا واجيش له احط كمان نص ايه؟ ميه يبقى تكتيك دلوقتي واحد على اثنين وبرضه بيدي فاضي فناخد شويه دول نرشهم بقدهم ميه يعني تكتيك واحد على اربعه وبرضه بيدي فاضي وبعدين مش هقعد بقى كده وكده هنروح الناحيه الثانيه هقعد اقعد مفهوم بقى يعني انا عمال اكتب واكتب واكتب وستيل بيدي فاضي يبقى ده معناه ان كميه الانتي بودي اوريجنال عاليه جدا مش كده ولا ايه؟ يعني لما خففته بنسبه 1 على 256 وستيل بيدي فاضي ده اللي اسمه بوزيتيف ان هاي دايلوشن. لو كنت سمعت الضغط ده ولا قريت اي حاجه يقول لك ده بوزيتيف ان هاي دايلوشن يعني انت عملت دايلوشن عالي جدا جدا خففته خالص المفروض ده يروح ايه اصلا يقول لا ما بيروحش يبقى ده معناه ان الانتي بودي تركيبه عالي من الاول. يبقى دايما كل ما الفيجر ده يبقى اعمق كل ما الحكايه تبقى اوحش يبقى فيها انتي بودي كبيره. فاهمين ولا متفقين؟ كويس يبقى انا يهمني دلوقتي ان انا اعرف الانتي بودي تيتر شكله ايه. لو الانتي بودي تيتر كان عالي اتس ان انديكيشن ناطر للست دي امنيوسنتيسس. هقول لها لا ده كده الانتي بودي تيتر ده عالي فاحنا عايزين لحضرتك امنيوسنتيسس. امنيوسنتيسس ده هتخش بقدره جوه بطنها وتسحب عينه من الامنيوت فلويد وتشوف تركيز البيليروبين قد ايه في الامنيوت فلويد. طب ليه الاذيه دي ما انت فهمت خلاص ان هو الانتي بودي فكر عالي عايز ايه تاني يعني؟ هقول لك ايه الغرض من الامنيوسنتيسيس؟ الغرض دلوقتي ان احنا بقينا في كلينيكال سيتويشن ممكن نكون محتاجين فيه. ازاي؟ انا بقى كدكتور دلوقتي عندي حاله حامل وار اتش نيجاتيف وسنسيتايز يعني يكون فيها ايه؟ بوزيتيف والانتي بودي فكر مثلا 1 على 32 فانا محتاج مش عارف اعمل ايه؟ يعني انا بقول لنفسي ايه؟ طب ما نولدها ونضربها بدل ما البيبي ده قاعد جوه ده يبقى هايدروس يجي له انمي فرق في جيبه نولد وعين ده كل ما افكر كده بقول ايه؟ طب هنولدها دلوقتي ينزل لي عيل في مجنون يفضل قاعد في حضانه ثلاث ايام ويموت فانا عايز اخد ديسيجن مش عارف اخد ديسيجن. فالانلس والديسيجن الغرض منه ان هو يقول لك تعمل ايه. بس انت بتسحب عينه امنيوتك كلود وعينه الامنيوتك كلود دي بتشوف البيلي روبين كونتنت بتاعها قد ايه. تاخد عينه الامنيوتك كلود تشوف فيها قد ايه بيلي روبين. بس الحقيقه اللي انا بعمله ده مش بس بيعتمد على البيلي روبين. بيعتمد على البيلي روبين على ايه تاني؟ حوالي ده ولا مش حوالي ده؟ ده يعتمد على تركيز البيلي روبين في مقابل ايه؟ لا لازم تقول انا دلوقتي مش عارف اخد ديسيجن والدها ولا سايبها. الديسيجن بتاعي هيعتمد على كميه البليون، يعني كل ما البليون يبقى اعلى كل ما بقى ناحيه ان انا اعمل ايه؟ والد. لكن في حاجه ثانيه بتخش في الديسيجن ايه؟ اللي هي الديسيجن ايه؟ مش كده برضه ولا ايه؟ انا كان ممكن انا اقول لك لو والله انت طلع بليون من 10 ل 15 يبقى استنى عليها 15 يوم، تكون البليون اكثر من 20 يولدها النهارده وخلاص. هنا انا ما ببصش لحاجه الا للبليون. لما في فاكتور ثاني لازم يتحط في الاعتبار اللي هو ايه؟ جستيشن ايج. من هنا بقى طلع واحد راجل كده اسمه ليلي. ليلي ده عمل شارت اسمه ليلي سكيرج. ليلي سكيرج دي هنا شارت بتشوف هنا ده جستيشن ايج بلا طبيعه. يعني ده مثلا شايف ايه 28 اسبوع 30 32 34 33 34 وهنا تركيز مين؟ تركيز البلوريا. وهي الراجل ده راح ساحب شاب هنا خالص كده وهنا خالص. فقال لك هم دول الكيرفات بتوعنا دي اسمها ليلي سكوير. وقسم الرسمه دي قالت المنطقه دي اسمها زون 1، المنطقه دي اسمها زون 2، المنطقه دي اسمها زون 3. ازاي بقى؟ يعني انا عليا كدكتور ان انا اسحب عيني في امراض الشرب واشوف البليون قد ايه. وبعدين احط نقطه اشوف احنا رحنا فين بقى بالظبط. بصوا يعني فلانه الفلانيه عامل 33 اسبوع تركيز البريورن عندها مثلا 8 في الامنيات الكلود عاليه. وصل النقطه دي للنقطه دي تلاقي نفسك كده في الامنيات الكلود بتاعي زون 2. فاكتبنا بقى تحت كده طريقه الاستعمال. لو انت في زون 1 بيقول لك عيده بعد اسبوعين ما تعملش حاجه بس عيد ضمن الكيس بعد اسبوعين. لو انت في زون 2 بيقول لك ولد البيبي ده بمجرد ما يوصل 37 اسبوع ما استناش يوم بعد كده. لو انت في زون 3 لازم تولد البيبي ده في خلال اسبوع او تنقل له دم انترا فيترال. هو اصله عايزه ناس فاهمه ترد عليه. دون 3 دي اللي هي مستعجل فيها مش دون 3 دي مستعجل فيها بيقول لك ولد في خلال اسبوع مش كده؟ اصل زون 3 دي بتبقى تو ماكس دلوقتي في ماكس دلوقتي. يا اما خلاص البلون عالي قوي خلاص يبقى لازم عيل يتولد وهو باخده بقى يا اما تمثل جستيشن ايج ادفانس قوي ومش لازم الانتظار يعني مش كده برضه؟ زون 2 لا الموضوع غيرها شويه. زون 2 بيولده عشان كده زون 2 الخط ده المفروض يخلص عند 37 اسبوع. يعني الخط ده المفروض يلمس الخط ده عند 37 اسبوع. بتكلم كتير يعني هو زون 2 المفروض عند 37 اسبوع خلاص كده. زون 1 دي عيبها بعد اسبوعين. اصل زون 1 ده ما اتولدش لان زون 1 هي ايه يا ايه؟ البليون قليل قوي ما يتجاوبش يا اما عيل مالي مالي في مسيح تولده كام دي؟ فهمتوا؟ يعني هو بالخطين المايلين دول ربط لنا الحاجتين ببعض. الحاجتين اللي احنا مش عارفين نوازن ما بينهم اللي هو تركيز البليون من ناحيه والستيشن اتش من ناحيه ثانيه. واحد طلع في كيف قال لك اعمل كذا او كذا او كذا. خلاص؟ ده اللي كانوا ماشيين عليه بقى لهم سنين. النهارده بقى في فكره ثانيه احسن شويه. يقول لك مش انت داخل بتسحب ابره بتخش بابره وبتسحب انيات فلود مش كده برضه؟ وجايدد بايه؟ جايدد باي سونوجرافي. طب لما انت بتعرف تعمل سونوجرافي ها؟ ما تخش بالابره. طب انا اقول لك على فكره ثانيه. ما تخش بالابره في الكور وتسحب هيطلع لك فيتال ولا ترانسفيرنا بلس؟ هيطلع لك فيتال بلس واسحب اسحب ويطلع لك فيتال بلس تحصل على معلومات كويسه جدا. تحصل على معلومات مش بس عن البيبي روبن. انت طبعا تقدر تشوف البيبي روبن قد ايه بس تقدر تعرف كمان البيبي ده بوزيتيف ولا لا. فممكن يطلع نيجاتيف لو كان الاب ايه؟ ولو كان العيل نيجاتيف حتى لو الام اتنسفايت والحمد لله صدق حتى لو اتنسفايت حتى لو الانتي بودز عندها بتتكلم ولا يفرق معاك لان البيبي ما عندوش ايه؟ لما يبقى هي عندها انتي بودز من هنا لبكره مش مهم مش هتعمل في حاجه لان ما عندوش ده. فانا هشوف البيبي ده بوزيتيف ولا نيجاتيف وهشوف الهيموجلوبين بتاعه كام يعني الار بي سي بتاعته بتتكسر صحيح ولا لا واشوف البيبي بيحصل على مرض ولا لا. ده اسمه كوردو سينتيسيس. كوردو سينتيسيس از اسبيريشن اوف ذا كورد. او عايزه اسم تاني يعني اقل استخداما اسمه كارفيتينيوس امبرايكال بلاد سامبل. كارفيتينيوس امبرايكال بلاد سامبل ده امبرايكال بلاد سامبل كارفيتينيوس ده اسمه كوردو سنتي. وعلى فكره كوردو سنتي او يعني القصه دي ممكن تستخدم كمان ده اذا كنت بتعرف تشفط دم لما تبقى له دم يعني ممكن تعمل انترا يوتراين اكسشينج ترانسفيوجن مش هتبقى دخلت في الكورد ساعدنا دم يعني بتاعت الحركه اللي بتاعت بدل ما تشفط دم ممكن تحقن له ار بي سي بدل ما تشفط. اوكي دي الانفستيجيشنز اللي هي بتتعمل طبعا بالاضافه لالترا سونوجرافي لان لو في حاجه ممكن تشوفه في الالترا سونوجرافي. في جمله اقولها لكم يا بلاش كده بسالكم عليها عشان لو بتقولوها ما بعرفكمش حاجه مكتوب ايه في الامنيوسينثيسيس ده؟ مكتوب اسم معينه امنيوت فلور ودور على البيليروبين وبعدين مكتوب بعد كده بقى سي بقى. هتلاقي حاجه عامله كده. دي بقى بتعمل عذاب عند ناس كتير جدا مش مفهومه. هو الفكره في ايه؟ ده تكنيك اللي بيعملوه الدكاتره بتوع المعمل. هو خد عينه الامنيوت فلور دي عايز يعرف تركيز البيليروبين. ده شغل انا ولا شغل المعمل؟ شغل المعمل طبعا. هو المعمل بياخد التكسوب بيحطها في جهاز اسمه سبكتروفوتومتر. جهاز السبكتروفوتومتر ده بيوجه ضوء وانتوا عارفين ان الضوء له ويف لينث طول موجه. طول الموجه هو بيقدر يتحكم فيها وتعرفوا ان كل لون له طول موجه معين. انت بتدور على البيرول لونه ايه؟ والله ده حاجه كده يعني. فهو طول الموجه بتاعت البيرول 450 هما بياخدوا الانبوبه يحطوها جوه الجهاز ويحطوا الباب بتاع الجهاز ويدوروا الجهاز على 450 يعني بيقولوا له دور لنا على اي حاجه لونها جرين دور لنا على تركيزها. هو بيوجه ضوء الويف لينث بتاعه 450 مايكرو على حسب ما موجود تركيز البيليروبين هيحصل امتصاص للضوء ده فهيتغير حاجه اسمها اوبتيكال دنسي. اوبتيكال دنسي هو موجه ضوء بدنسي معينه هيوصل الناحيه الثانيه بدنسي اقل. حصل تشينج في الاوبتيكال دنسي لان في جزء من الضوء بقى ابزورب. فمين الغرز؟ اكيد فاكرين شويه فشاش مش عارف منين بدل لو زي الفرق. المهم ايه؟ ده في الاخر اسمه تشينج دلتا يعني تشينج مش كده؟ دلتا دي تشينج تشينج في الاوبتيكال دنسيتي عند طول موجه 450 مايكرو مش مهم. بس انا لو قريته تبقى يعني اديك فهمت ده جاي منين بس عمر ما في حد هيسالك ده ايه ولا بيتعمل ازاي لانه مش شغلنا شغل المعمل. انت اللي يهمك انك بتاخد عينك عمليات فلوس تعرف تركيز الجلوبين تحط تركيز البيلروبين اللي انت عرفته في مقابل بلايستيشن كيس اللي انت مفروضها. دي الانفستيجيشنز اللي بتتعمل. مانجمنت اوف كيس بقى. يعني مانجمنت بالفعل طرف الكيس. يعني في المانجمنت انتوا بتقولوها لان انتوا واخدينها مش انا بقولها. الناس النيجاتيف ما ياخدوش ايه؟ ما ياخدوش بوزيتيف بلاس عشان ما يبقوش سنسيتايز ويطولها صح كده؟ كويس. الحاجه الثانيه اللي هي الانتي بي حقنه الانتي بي وادي يقول عليها حقنه الار اتش مش عارف ايه هي اسمها انتي بي. حقنه الانتي بي دي عباره عن ايه؟ الانتي بي دلوقتي المفروض ان في شويه بيتا الار بي سيز دخلوا على الماتيريال سيتويشن شايلين ايه على دماغهم؟ شايلين الدي انتيجين. لو الاميون سيستم بقى هم شافهم يبقى رايح هيجاوب مدهم انتي بي مش عايز يشوفهم فانا هعمل ايه؟ حد الحقنه دي مع البلاسنتال سيتويشن او في خلال 48 ساعه من البلاسنتال سيتويشن. الحقنه اسمها ام تي دي ده انتي بادي هو بيكره الدي ده جدا هيروح يدور عليه ولما هيلاقيه هيمسكه في دماغه هيمسك فيه لما يمسك فيه الار بي سي دي هيجرى لها ايه؟ هتتكسر هتتكسر قبل ما الاميون سيستم يشوفها ويتعرف عليها ويكون ضدها انتي بادي. يعني انا خليت الار بي سي اللي دخلت جوه المكان السيتويشن بسرعه تتكسر قبل ما الاميون سيستم ياخد خبر بيها ويعرف انها موجوده. بس ادي القصه كلها دي حقنه الانتي بي. حقنه الانتي بي دي افتكروا بيجيبوها ازاي؟ بسمع يعني الاجابه نفس الاجابه كل سنه. دي بسالكم اهو افتكروا حقنه الانتي بي بيجيبوها منين؟ كل سنه بيقولوا نفس الاجابه مش عارف ايه. ما تخافش تخوف يا دكتور يعني تخاف ليه ما يطلع كل سنه حتى لو المدرسه هي مش فاسده. بيجيبوها منين؟ في العين. نعم؟ لو كان في خلوهم حد يحلل لنا الضبط. بيجيبوها منين؟ بيجيبوها من ناس عندهم مستقبل بس مش هي انتي بادز مش انا عباره عن انتي بادز بيجيبوها من ناس مستقبل كده ما تقولش كل ما اسال السؤال ده كل سنه يقولوا لي هورس طب ليه هورس؟ واحد قال لي المهم ايه؟ هي بيجيبوها من ناس مستقبل الناس اللي هم عندهم انتي بادز عاليه كويس فدي الحقن الفعل عشان هي بتاخد من السيرم بتاع دونرز. عشان كده تقرا في الجورنال الاوقات يقول لك الحقن دي بيقولوا انها فين الفيروس وفين الايدز والحركه بتاعتك الحاجات دي كانوا كتبوا عليها كده مره ان الحقن دي جايه دي كونترنت. ثاني واي دي حقنه بتاعت الام دي الحقنه بتاعت الام دي تتفاعل مع اي ايه يا جماعه؟ مع اي بلاسنتا سيباريشن. خلوا بالكم مع اي بلاسنتا سيباريشن مش بس ولاده. ابورشن ممكن، اكتوبيك ممكن، اكسيدنتال هيموريج ممكن. ده حتى في حاجه بتحصل لو كنتوا فاهمين كويس او لا. في كتير من الستات بيبقى عندهم الانتي بودي تيتر في اول حمل واطي قوي قوي. وبعدين في كتير جدا من الستات في اوائل الحمل بيجي لهم كده بينزل عندهم نقطتين دم، بتحصل كتير قوي 30 ابورشن. كل ما نزل نقطتين دم مش ده معناه انه حصل شويه بلاسنتا سيباريشن، يعني دخل شويه كيتر ارضي سيزون. كيتر ارضي سيزون اللي دخلت دي لانها بوستر دوز، عارف البوستر دوز بتاع الفاكسين شويه كمان. فالإيميون سيستم يتعفرط أكتر ويعمل أنتي بادي ظبط. فممكن تلاقي الليفل بتاع الأنتي بادي في أول حمل واطي في آخر حمل بعيد. يبقى الست اللي هي عندها حاجة زي كده المفروض تاخد حقنة فيها جرعة صغيرة. يعني حقنة الأنتي دي الحقنة المعتادة بيبقى فيها 300 مايكرو جرام. في بقى حقن مخصوص للأورشة فيها كمية أقل فيها 50 بس. فيها 50 بس. يعني يا دوبك كده جرعه قليله قوي باين منها ما كله الغرض منها انك تكسر الار بي سيز اللي دخلت. ما هو ده الفكره هي تاخدها وهي فراجمنت بس مش لازم تاخد جرعه كتير. هما لقوا انت سامعين السؤال اللي محمد بيقوله ينفع واحده حامل تاخد الحقنه دي؟ هي ينفع واحده حامل تاخدها لو جالها ثلاث لابوش. ليه؟ عشان ما يبقاش فيه بوستنج للاميون ريسبونس او حتى لو كانت مش سنسيفايز خالص ما تبقاش سنسيفايز. مش كده برضه؟ بس لو تاخد كمية قليلة عشان كمية يا دوبك تكسر الار بي سيز اللي دخل مش كمية تعدي الباسنتا وتروح تنزل ورا البيبي تكسر الار بي سيز بتاعته. فانا عايز ادي الكمية الاقل المطلوبة. هو ده اخر احتمال انك تركيز بس كان كده. وده ما بقاش لا في احتمال مع مينيمال باسنتا سيبريشن حاجة زي سيبريت من الابورشن او كده. لا مش للدرجة دي بس ليه البيبي بيبقى فاكس؟ ليه عندها انت برضه؟ يعني مش هتقف مش لازم استنى لغايه لما يوصل للاكستريم اللي بيموت الدنيا. طيب. لو هي غير سنسيتايز اصبح مشكله بقى. بص يا جماعه انا سالته السؤال ده اللي هو بيلخبط ناس برضه. افرض ان في واحده جات لك الست دي اوريدي سنسيتايز وعندها انتي بودز وعندها انتي بودز مش قليله مثلا وليكن الانتي بودز دي بتاع واحده على 16 وولد دي حولت الانتي دي ولا لا؟ مفيش انتي بودز. في ناس بتقول لك ايه ان احنا ندي حقنة انت دي انا برضه ارحم ندي ومش عارف ايه غير ادوك ندي حقنة متابعين الاكزامبل واحدة ما كانتش متابعة قبل كده وبتاع وبعدين بقت سنسيتايز الحمد لله صارت والمرة دي ولدت وهي اوريدي سنسيتايز اديها حقنة لو في انت دي برضه لا لا انا اديها حقنة كام دي الحقنة عبارة عن ايه؟ طب هي عندها انت بس كمان تعدي هي اللي فيها هي اللي هو اللي بيعملوا بيصنعوا منها الحقنه هي الست دي بياخدوا منها ويعملوا الحقنه دي حقنه كام دي ايه؟ كان بلاش ايه بس وانس من الست بقت سنسكايب خلاص الموضوع ده مش لازم يعني ايه؟ ولا تتخفضها يا لا لا ما نحاول لك بقى الفرصه دي ده هنتكلم فيه في الموضوع ده اوكي طيب الحقنه دي بتاعت الانت دي تحت باب مين؟ prevention actual management بالفعل بقى واحده جت لي حامل اطلب منها تحليل ايه؟ ارنج كويس طب قولي بقى من فضلكم عشان ده مانجمنت بالفعل بقى واحده حامل هنطلب لها ارنج من فضلك اعمل لنا ارنج طلع الارنج بتاعها نيجاتيف اقول لها طب خلي بقى استاذ جوزك يعمل هو كمان ارنج لانه وارد انه يطلع هو كمان نيجاتيف في احتمال 15% يطلع نيجاتيف طبعا لان الموضوع انتهى غير مفيش بروبلم اطلاق هو انا بتباينري في كل عيال في الموضوع كده حتى لو كانت سنسيتايز ببلاد ترانسفيوجن قبل كده حتى لو كانت سنسيتايز لان العيال نجحت طيب وانا فاكر عظيم طلع الهازبند ما طلعش جدع طلع ايه خالص طب يبقى الخطوه اللي بعدها اطلب الست دي كومس تيست نشوف بقى عندها انت بقى ما عندهاش وان كان الكومس تيست نيجاتيف او خالص ان كان نيجاتيف يو هاف تو ريبيت في اواخر الحل نتيجه الكلام اللي انا بقوله لكم ده لو كان نيجاتيف هو نيجاتيف ده كويس قوي خير يعني بس برضه نعيده في اواخر الحمل لان ممكن نتيجه لشويه مينيمال فيكو بلاسنتا هيموريج ممكن اللي كانت نيجاتيف في اول الحمل تبتدي تبقى فاضي في شويه اواخر فعشان كده هنعيده عند حوالي 32 اسبوع طب لو كان الكوم ستيب فاضي اصلا ايه؟ اطلب انتي بادي الانتي بادي تيتر ده هشوفه بقى هل هو لغاية 1 على 16 ولا اكتر من 1 على 16 لغاية 1 على 16 اللي هو قليل ده اتفقنا بيخوف ولا لا لغاية 1 على 16 يعني 1 على 4 1 على 8 1 على 16 ده مش مشكلة ده مجرد هتتابعه تتأكد انه ما بيعلاش لو كان اكتر من 1 على 16 هو ده اللي الانديكيشن اللي قبل لو الانتي بودي فكر بقى اكتر من 1 على 16 ايه بقى مش عارف انا هعمل ايه اتصرف ازاي فساعتها هعمل امنيوفيزيس اند بوسبلي كور دوز كويس كده هو ده المانجمنت المفروض لواحده حامل وعندها ار اتش اي في الديمنشن الاول وفي المانجمنت للحوالي طب انا اقول لكم بقى حاجه ثانيه سألكوا سؤال مهم بالفعل يعني جات لك واحده بتقول لك انها اول مره وما سمعتش حاجه على الار اتش ده ولا في ماني تفكير ولا حاجه من دي وخليك الديبي وديبي كان كويس قوي وكل حاجه بس الديبي ده شيله بطاقه وبعدين حملت بعد كده وكل ما تحمل بعد كده الديبي يموت في بطنها كل ما تحمل بيبي يموت في بطنها وهي ار اتش هو باعتبارنا كل ما تحمل بيبي يموت في بطنها ده وصل لاقصى مرحله ده هيدرو فروس كمان يعني ده اخر حاجه خالص اللي بيموت في بطنها ده وكل مره بيموت بدري يا مرة يموت في التاسع يا مرة بعدها في الثامن لأن كل مرة بيحصل بوستنج للميون ريسبونس والأنتي بودي تيتر بتاعها ده معناه إن الأنتي بودي تيتر بتاعها في السماء فهي دلوقتي زهقانة وهي غلبانة جدا جدا وبائسة جدا إن ما عندهاش عيل وكل مرة تحمل عيل يموت فسؤال هسأله لك منطقي جدا جدا تحمل تاني ولا مفيش داعي تقرب وبتعمل بقى من نفسها وتقعد تحمل لغاية لما العيل يموت في بطنها وكل مرة العيل يموت ممكن يعمل مشاكل كده بسيطة لازم يبقى عندك إجابة استحملتهاش ولا لا ما تقدرش تقول لا لا لا ما تقدرش تقول لا ربنا يسهل وتعرضها تاني بالريسك يعني تقدر تعمل كده يلا احمري وخلاص يعني اديني فايف بعدين اشوف ايه اديني فايف بعدين اكزاكتلي كده اشوف الجينو تايب بتاع جوزها جينو تايب بتاع جوزها لان لو كان جوزها الزيرو تايب بص يبقى في احتمال 50% انها تجيب عيل نيجاتيف والعيل النيجاتيف هيبقى توتالي انا فاهم توتالي انا فاهم حتى لو كان الانتي بودي تيتر بتاعها 500000 هو ملوش دعوه يعني ما عندوش ايه؟ ما عندوش اي شيء فملوش دعوه بموضوع الموضوع ما يخصوش خالص فاهمين؟ هو ده السؤال ده اوقات بيسالوه لكم في الشرح بيقول لك هل في قيمه انك تعرف الجينو تايب بتاع الزوج ولا لا؟ في قيمه للبروجنوز ايه الفاليو بتاع ان انا اعرف الجينو تايب بتاع حد هو مطلوب في حاجات معينه عشان اعرف البروجنوز في امل ولا مفيش امل؟ طيب وات اباوت فكره ثانيه برضو حاجه اسمها بلازما فيريسيس بلازما فيريسيس بيحاولوا يعملوها ان هم القصر الامن للبلازما بيفصلوا الانتي بودي يعني ممكن تحاول تنقي دم الام من الانتي بودي ده الكلام ده مش براكتيكال هم حاولوا يعملوه شكله كده كانه فكره كويسه بس هو براكتيكال هم لما بيعملوه اولا اتس فيري اكسبنسيف اتس اكستريملي اكسبنسيف يعني المره اللي بيتعمل فيها الالكتروفوريسيس ده او البلازما فوريسيس بتتكلف حوالي 40,000 جنيه يعني حاجه تكلفه قرب يعني وفي نفس الوقت بعد اسبوعين بالظبط بيرجع الانتي بودي تيست لمكان عادي بتعمل انتي بودي الاميون سيستم بيروح مكون لك ايه؟ وهي مش لازم يعني معرفش الظاهر الدروب ده بتاع الانتي بودي يعمل حاجه زي ريباوند مش فاصل الاميون سيستم بينشط ويعمل الانتي بودي الثاني بدل ما انت تحتها مش شيء ملوش لازمه خالص يعني في بقى واحده ست اللي هي غلبانه قوي قوي دي او طلع جوزها بقى هومو تايبس يعني اللي هي جايه لك بتقول لك ينفع تحمل ولا ما ينفعش لو طلع جوزها هيتيرو تايبس يبقى ممكن تحمل في احتمال 50% انها تجيب بيبي انا فاكر انما لو طلع جوزها هومو تايبس ما تحملش ولو حملت الاحسن لها انك تعمل لها ابورت هو طبعا ان جوزها هومو تايبس يبقى انا متاكد ان العيل اللي جاي بوزيتيف جوزها هومو تايبس يبقى البيبي اللي جاي اكيد بوزيتيف في نفس الوقت انا عارف انها عندها فاني هاي ليفل اوف انتي بودي بدليل انها موتت عيلين قبل كده طبعا انا حسيتها تحمل لغايه الشهر الثاني مثلا وهي عيل يموت بكل ما فيه الكلام ده بالنسبه طب ما هي في اول حمل خلاص يا اما تنصحها انها ما تحملش يا اما تحمل تعمل لها ثلاثيه الابوش احسن لها يعني عشان يقول لك تصوير مثل كده خلاص ممكن بقى ان تعمل اكسشينج ترانسفيوشن ده بديل يعني اكسشينج ترانسفيوشن انت رايحين اكسشينج ترانسفيوشن طيب المانجمنت بقى بتاع الديبي بعد ما بيتولد الديبي بعد ما بيتولد زي ما سمعته ممكن يستفيد من الفوتو ثيرابي يعني اكسبوجر تو الترا فايلت فيلز فوتو ثيرابي فوتو ثيرابي بتساعد على التخلص من الفيديوم في السكين مش كبير و ممكن البيبي ياخد حاجه اسمها فينو باربيتول ولا فينو باربيتال ده بيساعد ان انت بتعمل ساعه تعمل كونجيجيشن وبالتالي اكسبريشن للدم. وممكن ده يحتاج حاجه اسمها اكستشينج ترانسفيوز تبدل له دمه. لو يبدل له دمه ده بتعمل ايه؟ تسحب 10 سم دم وتحقن 10 سم، تسحب 10 سم تحقن 10 سم، تقدر تعمل كده تسحب 10 سم تحقن 10 سم وهكذا. هو استفاد ايه من انك بتسحب ده؟ اللي بتسحبه ده يو ار ريموفينج الهيموجلوبين، يو ار ريموفينج انتيبادي صح؟ وقال يو ار ادينج ارجنتين بدل ما تكسرت، اند يو ار دايليوتنج الانتيبادي. يعني لما بسحب بسحب انتيبادي وبسحب بالهيموجلوبين، ولما بحقن بحقن ارجنتين بدل ما تكسرت وبلازما، وبالتالي بعمل دايليوشن انتيبادي. ده اسمه اكستشينج ترانسفيوجن. تفضل تعمل اكستشينج ترانسفيوجن وكل 100 سم دم تدي معاهم سم ثالث. لانك بدلت له دمه بس اديت له ستور بلاد، وستور بلاد انفيشن في الكالسيوم. فالمفروض تدي كالسيوم على كل 100 سم دم تدي معاهم سم ثالث. تفضل تعمل اكستشينج ترانسفيوجن لغايه لما يبدا توجعك مثلا، لغايه لما يبدا الكوب ستات يبقى ناجح. اسالكم الاول، احنا دلوقتي سمعتوا ان هي الاكستشينج ترانسفيوجن بنديهم فور فور مع الموشن